الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونثني عليه بما هو أهله ونصلي ونسلم على سيدنا محمد عبده ورسوله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم أيها المؤمنون ورحمة الله. وبعد، فيقول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. أيها المؤمنون، انتقل كتاب الله تعالى من بيان الأحكام ومنها أحكام الأسرة إلى التحريض والحض على حماية الدولة والدفاع عن حوزتها وتقريع أصحاب الهلع والجزع والفرار هربا من الأقدار، وأن للمسلمين أن يقيموا أحكام الله ويلتزموا حدوده على الوجه المرغوب، وتجد تلك الأحكام طريقها إلى الحياة العامة كما هو المطلوب إذا ذهب ريح دولتهم ونظامها واستولى عليها أعداؤها. هذا لا يكون. ومعلوم أن سورة البقرة نزلت بالمدينة واستمر نزولها من أوائل عهد الهجرة إلى ما قبل فتح مكة إلا آيات قليلة منها، ويومها كان الكفار في منعة من كثرة العدد ووفرة العدد، فأمر المسلمون المهاجرون ومن آواهم من الأنصار أن يقاتلوا في سبيل الله ليحموا دينهم ويقيمونه في حياتهم، ويلزم من ذلك أن ينفقوا على الجهاد من أموالهم. وقد سبق شيء من هذا في الأجزاء المتقدمة من هذه الصورة، ومن ذلك قول الله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، وفي قوله: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وفي قوله تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. جاء الحض على الجهاد من قبل صريحا مباشرا، وجاء في هذا السياق الذي نحن بصدده في صورة قصص يستقي منها العبرة أولو الأبصار، أو فيها بيان أن الفرار من الموت لا ينجي، وأن في الأمم الماضية من تمنى أن يكتب عليهم القتال فلما كتب عليهم جبنوا وخافوا، وبيان أن كثرة العدد ليست دائما هي المقياس الفاصل في تحقيق النصر. ثم ختم هذا السياق الذي استغرق 9 آيات بقوله تعالى: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. وفي هذا السياق قصتان، أولاهما حديث عن جماعة كثيرة العدد خرجوا من ديارهم هربا من الموت، فما أغنى عنهم الهرب شيئا بل أماتهم الله ثم أحياهم. والقصة الثانية حصلت لبني إسرائيل من بعد موسى عليه السلام، مما ينيف على 1000 عام كما ذهب إليه بعض المفسرين، وذلك في عهد داود عليه السلام. فقول الله تعالى هنا: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، الاستفهام هنا للتعجيب من حال هؤلاء حتى تؤخذ العبرة مما وقع لهم، والخطاب في قوله ألم تر لكل من بلغه، والرؤية هنا معناها العلم. والذي يثير العجب هو أن هؤلاء خرجوا من ديارهم وقد بلغ عددهم الآلاف وهم ألوف، خرجوا خوفا من عدوهم فلم يكونوا قليلين فيعذروا، ذهبوا إلى موضع ظنوا أنهم يأمنون فيه وينجون من الموت فقال لهم الله موتوا، وهذا أمر تكوين، فماتوا جميعا موتة عقاب. ولو بقوا في ديارهم وقاتلوا دون محارمهم فقد يموت بعضهم، ومن المستبعد أن يموتوا كلهم. ثم إن الله تعالى أحياهم بعد مدة، فإن موت العقاب قد تعقبه حياة بخلاف غيره فلا حياة بعده إلى البعث والنشور. هكذا جاءت القصة مجملة: فرار جماعة كثيرة العدد من الموت، تركت ديارها فعوملت بنقيض قصدها فتموت جميعا ثم تحيا. هذا كاف أيها المؤمنون في حصول ما يراد من الاعتبار والاستبصار. ما الفائدة أن تعلم موضع هذه الجماعة أو إلى من تنتسب أو في أي عصر كانت؟ إنها نموذج يمكن أن يحصل وأن يقع في أي وقت. ليس من شأن هذا الكتاب الخالد المعجز إغراق القصص بالتفاصيل والتفاريع التي كثيرا ما ينسى معها المقصد من سوق القصص. قال الله تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص. وقال عز من قائل: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وقال: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. والمفسرون مع ذلك عنوا بتفاصيل هذه القصة، فقيل إن هؤلاء القوم، إن هذه الجماعة هي من بني إسرائيل، وحاولوا معرفة اسم قريتهم واختلفوا في عددهم، كما اختلفوا في السبب الذي كان وراء فرارهم، أهو العدو الذي خافوه أم الطاعون؟ ولم يأتي في شيء من ذلك خبر تقوم به الحجة. والظاهر أن الخروج كان بسبب الخوف من عدوهم لمناسبة ذلك للقصة التي ستأتي بعد هذه، وهي القصة الثانية في هذا السياق. ولما بين هذا، أعني أنهم خرجوا خوفا من عدوهم، لما بين هذا وبين قوله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم، فإن هذا هو المراد من سوق هذه القصة. وقد جاء في السنة ما يدل على أنه لا يجوز الخروج من الأرض التي يظهر بها الطاعون فرارا منه، كما لا يجوز الدخول إليها. وقد روى مالك في الموطأ والحديث في الصحيحين وفي مسند أحمد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وفيه قصة خروج عمر رضي الله تعالى عنه إلى الشام، فلما وصل الموضع المدعى سرغا أخبر أن الوباء قد وقع بأرض الشام، فاستشار كعادته رضي الله عنه المهاجرين والأنصار فاختلفوا، ثم استشار من كان معه من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح فأشاروا عليه بالرجوع، فقرر ذلك ودافع عنه. ولما قال له أبو عبيدة: أفرارا من قدر الله؟ قال عمر: لو غيرك يا أبا عبيدة، نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله. ثم جاء عبد الرحمن بن عوف فقال: إن عندي من هذا علما، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا سمعتم به بأرض، يعني الطاعون، فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. وهذا الأمر لم يكن معلوما كما ينبغي في ذلك العصر، فشرع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بهذا ما يعرف في هذا العصر بالحجر الصحي حتى لا تنتشر الأمراض، وتجاوز هذا التشريع الناس إلى الحيوانات، إذ قال عليه الصلاة والسلام: لا يوردن ممرض على مصح، وهو في كل من صحيح البخاري وصحيح مسلم وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. والممرض من له إبل مريضة، والمصح من كانت إبله سليمة. قال ابن كثير رحمه الله في العبرة التي تستخلص من هذه القصة: وفي هذه القصة عبرة ودليل على أنه لا يغني حذر من قدر، وأن لا ملجأ من الله إلا إليه، فإن هؤلاء فروا من الوباء طلبا لطول الحياة فعوملوا بنقيض قصدهم وجاءهم الموت سريعا في آن واحد. انتهى كلامه رحمه الله. وقد نقل عن عطاء رحمه الله أنه قال عن هذه الآية: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت الآية، قال عنها: إنها مثل، يعني ليست قصة. فمراده أنها ليست قصة حصلت فيمن تقدم، بل هي مثل لأمة تمر عليها أزمان تكون فيها مقهورة مغلوبة، ثم يحييها الله تعالى فتصير قوية فتغلب وتسوس. وفي ذلك إيحاء إلى المخاطبين المسلمين من هذه القصة، الإيحاء إليهم بما سيؤول إليه أمرهم إنهم التزموا سنن الله في خلقه وأخذوا بأسباب الظفر والنصر، وعلى هذا يكون المعنى من قوله تعالى فقال لهم الله موتوا أنه أماتهم بتمكين عدوهم منهم لتخاذلهم وتفريطهم في الأخذ بأسباب النصر والغلب، وقوله تعالى ثم أحياهم معناه ما حصل لهم بعد ذلك من القهر لعدوهم بصبرهم وجلدهم. فالمراد من الحياة هنا والموت موت الأمة وحياتها، لا حياة الأفراد وموتهم، والحياة بهذا المعنى والموت مذكوران في كتاب الله تعالى، واللغة تساعد عليه. قال الله تعالى أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، وقوله تعالى إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون، هو سبحانه ذو فضل على الناس كلهم وعلى هؤلاء الذين خرجوا من ديارهم وهم كثر خوفا من الموت. وفضله عليهم هنا أن تبين لهم أن حذرهم لم يغن عنهم شيئا فليعتبروا بما جرى لهم، وعلى أن الآية تمثيل يكون المعنى أن من فضل الله عليهم أن جعل المصائب والنوائب التي اعترتهم وأصابتهم جعلها مولدة لهممهم ومقوية لعزائمهم، فبدلهم الله بضعفهم قوة وبانهزامهم انتصارا وبخوفهم وجزعهم ثباتا واصطبارا ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ولما كانت هذه القصة أو المثل إنما سيق للحض على الجهاد والقتال في سبيل الله جاء الأمر الصريح للمسلمين بعدها، فقال تعالى وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. وإنما ذكر ربنا عز وجل من صفاته هنا السميع العليم لنتنبه إلى ضرورة مراقبته فيما قد نعتذر به عن القتال في سبيله وفي غيره، لنغطي تقصيرنا ونحجب تفريطنا في أخذ الأهبة والاستعداد، فإن العذر وإن أنجانا من لوم الناس وحجب عنا انتقاصهم وأبعده فلن يغني عنا من الله شيئا. ولما كان القتال في سبيل الله لا يكون إلا بأن تلتقي فيه التضحية بالأنفس مع التضحية بالأموال جاء الحض على الإنفاق في سبيل الله، فقال سبحانه وتعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. سمي الإنفاق في سبيل الله إقراضا لله تعالى مع أنه سبحانه الغني عن العالمين، وإنما يقدم على الاقتراض المحتاجون، والله عز وجل غني عن العالمين، هو الغني وخلقه الفقراء. ووجه ذلك أن تسمية الإنفاق ووجه تسمية الإنفاق في سبيل الله إقراضا أن القرض مضمون وهو مضاعف من الله سبحانه وتعالى، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أكثر من ذلك، بل جاء ما يدل على أن الحسنة الواحدة يضاعفها الله تعالى إلى 1000000 حسنة، وذلك في الحديث الذي رواه الترمذي في الذكر الذي يقوله من دخل السوق. وقال سبحانه وتعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. ولا ننسى أن الإنفاق هنا في سبيل الله وإن كان عاما إلا أنه في سياق الإنفاق على المصالح العامة، ومنها الجهاد في سبيل الله، وكثيرا ما يتقاعس الناس عن الإنفاق في المصالح العامة لأنها لا تذهب إلى الأفراد بأعيانهم، الأفراد الذين قد ينالون منهم ثناء ومدحا ويحصلون منهم على دعاء وينالون منهم دفع معرة البخل والإمساك، فجاء الحظ بهذا الأسلوب الاستفهامي المشعر بقلة المنخرطين في هذا المسعى، مسعى الإنفاق على المصالح العامة. ووصف الحسن من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا يفيد أن المنفق نفسه طيبة بما أنفق، غير مان ولا مؤذ بإنفاقه ولا مباه به، بل يريد به مرضاة ربه. وقوله سبحانه وتعالى والله يقبض ويبسط يدل على أن الإنفاق لا يفقر، وأن الإمساك لا يغني، وأن الإقراض المذكور ليس على ما يفهم من ظاهره. فالإنفاق لا يفقر والإمساك لا يغني، ومن ينفق الساعات في جمع ماله مخافة فقر فالذي فعل الفقر. أنت للمال إذا أمسكته فإذا أنفقته فالمال لك. قال الله تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. والسلام عليكم.